بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 48 من باب القراءة، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. أخذنا بالأمس إجماع، فمن الذي كان مركزا معنا؟ أخذنا بالأمس إجماع حول مسألة، فما هي؟ نبدأ بالذين ما رفعوا. طيب، عند هؤلاء ننظر من الذي يركز. أنت إذا قيل لك في مسألة فيها إجماع، هذه فائدة عظيمة، فمن يجيب؟ عبد الله، أحسنت يا أبا البراء، أحسنت يا عبد الله. الإجماع الذي أخذناه أن تفسير قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بالإجماع أن المراد بهذا الإنصات في الصلاة، وإنما الشاهد أن الآية ليست حول خارج الصلاة. يعني لو استمعت إلى قراءة قرآن هل يجب أن تنصت؟ يستحب. وهذه أسئلة كثيرة نعطيها لعبد الله، ينظر إذا كانت هناك أسئلة تتعلق بالدرس، وإلا من عنده أسئلة فعندنا إمام، ارفعوا أسئلتكم إليه، لكن أغلبها يعني أسئلة تتعلق بالدروس. هل يقع طلاق الموسوس وسواسا قهريا؟ الجواب أن الوسواس على حالين، إما أن يكون وسواسا عاديا يطرأ بعض الأحيان، هذا يقع الطلاق بلا خلاف، وسواس يسير. أما الوسواس القهري فهو في حكم المجنون، فهو لا يدري ولا يشعر، فهو أشبه بالمجنون، لا يدرك ما الذي يفعله وما الذي يقدم عليه، هجم عليه الوسواس فجعله كالمجنون يتخبط في أبواب كثيرة، ومن هنا سمي وسواسا قهريا. بالإجماع أيضا أن طلاقه لا يقع، فعندنا إجماعان في هذه المسألة. إذا كان وسواسه يطرأ في بعض الأحيان وهو غير دائم ولا مستمر، ثم هو يسير، فهذا يقع طلاقه بالإجماع. الإجماع الثاني فيما إذا كان الوسواس قهري، هذا قد صار الشيطان متغلبا عليه فجعله في عالم المجانين، فهو يطلق ولا يدري، وربما ما عقل، وربما طلق لتوهمات وتوجسات قد تمكن منه الشيطان، فهذا لا يقع طلاقه، بل هذا قد يرفع عنه القلم، قلم التكليف، فيما إذا حصل له الوسواس القهري في الفرائض، وهذا أساس الوسواس القهري، فإنه يهجم عليه في طهارته، وضوئه، غسله، يهجم عليه في صلاته، في صيامه، بل أعظم من ذلك يهجم عليه في توحيده، فربما سب الله، وكانت هناك امرأة كثيرة رفع الأسئلة للمشايخ، ومما تقول في أسئلتها أنا دائما أسب الله، ثم تذكر بعض الألفاظ التي تقولها، فتقول هل أنا مسلمة أم أنا كافرة، أنا أشك أنني بقي معي شيء من الإسلام، فأنا كافرة يقينا، ثم استرسلت. الشاهد أن هذا هو الوسواس القهري، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، وذكر المجنون، صاحب الوسواس القهري في حكم المجنون، نسأل الله السلامة والعافية. فمن ابتلي بهذا ينبغي أن يعالج نفسه، ولا أعظم من قراءة القرآن، أو قد لا يستطيع هو فيقرأ عليه من يلي أمره ومن يعرفه يعينه. الذي يصاب بالوسواس أعظم من الذي يبتلى بالسحر والمس، لأن المبتلى بالسحر والمس والعين هذا يطرأ عليه في بعض الأحيان، وقد يكون في أمور معينة، سحر ربط، سحر كراهة، وكذلك المس قد يكون ضعيفا، يأتي إذا حصلت غفلة، وإذا حصل إقبال على الله يذهب، وكذلك العين تكون في أمور معينة. وأيضا قد يكون من أعظم أسباب الوسواس العين، يبتلى بعين يصاب من خلالها بالوسواس القهري. لكن خذوها قاعدة، لا يأتي الوسواس القهري ويهجم مباشرة، إنما هي خطوات يسترسل معها هذا الموسوس حتى تبلغ الذروة. فلهذا اقطع على الشيطان المداخل، وإياك والاسترسال وراء ما يريده الشيطان، فهذا ستتعب، وهذا سيجرك إلى ما لا يحمد. ولا تتساهل، فتأتي وتسأل عن كل صغيرة وكبيرة وتدقق وتفكر. انتبه، إنما أردنا أن الوسواس القهري هو في حكم المجنون، هذا هو. ولذلك طلاقه لا يقع، وربما ترك الصلاة وترك الصيام، فهو لا يدري ولا يشعر. كثير ممن يتعالج بعد أن يمن الله عليه بالشفاء، تسأله عن أحداث ووقائع كان يفعلها فلا يذكر ولا يدري، مما يدل أنه قد صار في حكم المجنون. نعود إلى مسألتنا، ومن أدلة الحنفية الذين يقولون بتحريم قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقا في الصلاة السرية والجهرية. أولا، أمس ذكرنا لكم من أقوى ما استدلوا به ما هو؟ لا، هذا مما استدلوا به، لكن أقوى ما استدلوا به على الإطلاق ما جاء عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام، فقال زيد رضي الله عنه: لا قراءة مع الإمام في شيء. فعندك يا أبا بكر، من روى هذا الأثر؟ مسلم. أيوة، أحسنت، هذا الأثر رواه مسلم. ووجه الشاهد أن زيد بن ثابت نفى القراءة مع الإمام مطلقا، لا قراءة مع الإمام في شيء، دون تفصيل فيما إذا كانت جهرية أو سرية. هذا من أقوى أدلة الحنفية الذين يقولون بتحريم القراءة خلف الإمام مطلقا في الصلاة السرية والجهرية. ومن أدلتهم أيضا ما جاء عن أبي بكرة نفيع ابن الحارث أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا هو الشاهد، رواه البخاري برقم 783. ما وجه الشاهد منه للحنفية؟ قالوا: أبو بكر جاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع، فركع مباشرة فلم يقرأ سورة الفاتحة، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاته قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد للركوع قبل الصف، قبل أن تدخل إلى الصف. ولم يأمره بقراءة ماذا؟ سورة الفاتحة. قالوا: هذا مما يدل أنه تعارف عندهم أن من صلى خلف الإمام لا تجب عليه قراءة الفاتحة. هذا من أدلتهم، ويأتي الرد عليهم. انتهينا من أصحاب القول الأول. القول الثاني، أي في مسألة حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام، حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام لمن صلى مؤتما، أما قراءة الإمام فليس الكلام عليها، وكذلك القراءة للمنفرد فليس الكلام عليها. واضح؟ فرقوا، أن النقاش من أمس الذي نناقشه هو في مسألة معينة، قراءة الفاتحة إذا كان خلف الإمام هذا المأموم. فالحنفية يقولون بالتحريم لا تقرأ شيئا إذا كنت مأموما، أما إذا كنت منفرد أو كنت إمام فليس الكلام حول هذه المسألة. هنا تقرأ الفاتحة إذا كنت إماما أو إذا صليت منفردا في صلاة سرية أو جهرية، لكن هنا حول المؤتم نفسه. فالقول الثاني في هذه المسألة التفصيل، فقالوا: بقراءة الفاتحة في الصلاة السرية ولا تقرأ في الصلاة الجهرية، يعني عندهم تقرأ الفاتحة في صلاة إيش؟ الظهر والعصر، وتجب في ماذا؟ في الجهرية التي هي الفجر والمغرب والعشاء، واضح؟ وقال بهذا القول المالكية والحنابلة. نعم تفصيل، الحنفية قالوا يحرم في السرية والجهرية، هؤلاء فصلوا قالوا يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية ولا يقرأها في الصلاة إيش؟ الجهرية. لماذا؟ لأنه في الصلاة الجهرية مأمور بالإنصات للإمام، وأما في الصلاة السرية فإنه ما سيدري ما الذي يقرأه الإمام، فهو سيقرأ والإمام سيقرأ، واضح؟ واستدلوا بالآية، ما هو دليلهم؟ استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا هذا في الصلاة الجهرية. والأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول هي نفس الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني، إلا أن أصحاب القول الثاني يفصلون، قالوا يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية ولا يقرأها في الجهرية. طيب الآن أصحاب القول الثاني فصلوا وفرقوا بين السرية وإيش؟ والجهرية. وأيضا من أدلتهم أدلة القول الأول والثاني سواء، إلا أن الفرق أن أولئك يقولون بالنهي عن قراءة الفاتحة مطلقا وأولئك يفصلون أصحاب القول الثاني. من الأدلة التي استدلوا بها ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم الحديث، وفيه وإذا قرأ فأنصتوا. ما حال هذا الحديث؟ صحيح، انظر لفظات وإذا قرأ فأنصتوا، ها متأكد يا خليل؟ متأكد اعتمادا؟ ها من يجيب أيضا؟ قال في صحيح مسلم هذه اللفظة بعينها اختلف العلماء هل أدخلها في الصحيح، هي مذكورة في صحيح مسلم، هنا كلام ننقله لكم. ماذا قال الإمام مسلم بعد أن أخرج مسلم هذا الحديث؟ قال وفي رواية من طريق قتادة، يقول مسلم أنتم ارجعوا إلى الأصل، في هذا الإسناد بمثله وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا، وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه الحديث. طيب أنا سأعطيكم الشاهد منه، قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث، فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة، فقال هو صحيح، يعني وإذا قرأ فأنصتوا، فقال هو عندي صحيح، مسلم يقول هو عندي صحيح، فقال أي فقال له أبو بكر لما لم تضعه ها هنا، يعني لم تجعله معتمدا في حديث أبي موسى وفي حديث أبي هريرة، لما لا تجعله هنا ها هنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا، يعني قد لا يذكر بعض الألفاظ حتى ولو كان يراها صحيحة، من باب أنه قد وقع الخلاف، فهو سدا لذريعة الخلاف لا يعتمد هذه اللفظة. الخلاصة أن لفظة وإذا قرأ فأنصت هي في مسلم، وبهذا قال الإمام الألباني رحمه الله حقق هذه المسألة وذكر أن الحديث في صحيح مسلم، حتى وإن قال مسلم في كلامه لما سئل لما لم تضعه ها هنا فبين العلة، وأنه لا يدخل ما لم يجمع عليه، فهي على شرطه. إذن رواه مسلم برقم 407. الشاهد وإذا قرأ فأنصتوا. قالوا هذا يفيد النهي عن القراءة خلف الإمام إذا كان في الصلاة الجهرية. من أين استنبطوا أنه إذا كان في الصلاة الجهرية؟ من نفس الحديث قبلها قال وإذا قرأ فأنصتوا. قالوا هذا مما يدل أنه لا يقرأ في الصلاة الجهرية سورة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وإذا قرأ أي الإمام فأنصتوا. قالوا هذا يوافق قول الله ويوضح قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد قلنا لكم أنتم لو نظرتم كل قول له أدلته. القول الثالث في مسألة حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية أو الجهرية، وجوب القراءة بها مطلقا أي في السرية والجهرية. وقال بهذا القول الظاهرية ومنهم ابن حزم والشافعية وبعض المالكية، ورجحه البخاري وقال به الأوزاعي، يعني بعضهم يعزو هذا إلى الجمهور، يعزو هذا القول إلى الجمهور. والصحيح أنه ما هو قول الجمهور، فلا تقل وقال به الجمهور، لأن الأقوال متقاربة. أعني كل من قال في هذه المسألة أعداد كثر. فإذا القراءة مطلقا يعني في السرية والجهرية يجب أن يقرأ سورة الفاتحة على تفصيل، يعني فيما إذا نسي. ستأتي معنا مسألة ما هي أدلة أصحاب هذا القول. أحسنت يا أبا البراء. من أدلة أصحاب هذا القول حديث الباب، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا هذا عام، هذا حديث عام، فقوله لا صلاة نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي، فتفيد العموم. فإذا قالوا هذا عام وليس فيه تفصيل فيما إذا كان في صلاة سرية أو جهرية، وقالوا نكرة في سياق الشرط أيضا تفيد العموم فتشمل السرية والجهرية. مما استدل به أيضا أصحاب هذا القول هي نفس الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول والثاني. قالوا هي أدلة في حقيقة الأمر عامة، أو أدلة عامة مخصصة. هي أدلة عامة قد خصصت بحديث عبادة، أعني قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا هذا عام، أيضا حديث عبادة عام، فكيف نفعل بهذا العام وبهذا العام؟ ما جاء عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هذا يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذا كان الحديث طويل ارجعوا إلى أصله، وقل مما استدلوا به حديث عبادة وفيه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. رواه أبو داود في سننه برقم 823. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فأصحاب القول الأول وهم الحنفية يقولون بضعفه، يرون أن هذا الحديث ضعيف، وأصحاب القول الثاني يصححونه، الذين قالوا بالتفصيل. أصحاب القول الثاني يقولون بقراءة الفاتحة في الصلاة السرية وعدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، فالجميع يستدلون بهذا الحديث. أصحاب القول الثالث الذين يقولون بالوجوب مطلقا أيضا استدلوا بهذا، أما أصحاب القول الأول كما سمعتم يضعفون الحديث، إلا أن بعضهم يصححه. ذكروا عللا، لكن أنا ما توسعت في ذكر علل هذا الحديث، فالإمام الألباني على تصحيحه. صححه الإمام الألباني في كتابه أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلد الأول صفحة 327، قال: هذا حديث صحيح. وحسنه أيضا في مشكاة المصابيح، المجلد الأول صفحة 270. ولهذا قال الإمام الألباني رحمه الله كما في جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، هذه موسوعة، جمعوا فتاوى الإمام الألباني وأقوال الإمام الألباني المتعلقة بالفقه، موسوعة فقهية كبيرة خاصة بالإمام الألباني، هذه توفر على الباحث من أنه يذهب إلى كتاب كذا أو كتاب كذا، فتجد الإمام الألباني جميع الأقوال والترجيحات موجودة في هذا الكتاب، جامع تراث الإمام الألباني في الفقه المجلد الخامس صفحة 182. قال: الحديث صحيح. لماذا لا تعملون به؟ يسأل السائل. لأن هذا كان برهة من الزمن ثم ترك، يعني يقول للسائل، سئل الإمام الألباني فقال: لماذا لا تعملون به؟ يعني في الصلاة الجهرية، في الصلاة السرية فحسب. لأن هذا كان برهة من الزمن ثم ترك، بدليل حديث أبي هريرة: فانتهى الناس عن القراءة وراء الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر به صلى الله عليه وسلم. فهذا نص صريح بالنسخ، هذا يشبه تماما حديث علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت به جنازة قام ثم ترك. طيب، ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثالث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. ما حال هذا الحديث؟ رواه مسلم، هذا صريح، هذا من أصرح أدلة أصحاب القول الثالث الذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا، بقراءة الفاتحة مطلقا في السرية أو الجهرية. الشاهد لما سألوا أبا هريرة: إنا نكون وراء الإمام، أي في الصلاة السرية أو الجهرية، فقال أبو هريرة: اقرأ بها في نفسك. وجاء في رواية: فلا يجزئك إلا ذلك، اقرأ بها في نفسك. هذا دليل صريح أنه يقرأ بها في الصلاة كلها خلف الإمام. قالوا: وقوله فصلاة نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فتشمل الصلاة السرية والجهرية من المأموم. يعني قوله من صلى صلاة، صلاة هنا نكرة، هل فيه تخصيص؟ لو كان هناك تخصيص ستكون معرفة، صح أو لا؟ لو قال من صلى صلاة الظهر، صلاة الظهر هنا نكرة ولا معرفة؟ معرفة. لكن لما أطلق القول من صلى صلاة، من صلى صلاة أطلق القول، فدل على أن هذا اللفظ نكرة، يعني ما هناك تفصيل. إذن هذا النكرة في سياق الشرط، ومن قواعد الأصول ماذا؟ أن النكرة في سياق الشرط تفيد إيش؟ العموم مطلقا، فإذن ما هناك تخصيص في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية. مما يزيد هذا وضوحا قول أبي هريرة ماذا؟ اقرأ بها في نفسك. رواه مسلم برقم 1384. القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثالث، قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى القول الثاني، ويرى عدم النهي لمن قرأها في الصلاة الجهرية، واضح؟ هو يرى أن القراءة للفاتحة في الصلاة السرية، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مستحب، وهذا أفضل، يقول مستحب، يعني من ترك قراءة الفاتحة كليا في الصلاة الجهرية فالصلاة عند شيخ الإسلام صحيحة، يرى القول الثاني، واضح؟ أما ابن القيم كأنه يرى القول الثالث وجوب القراءة مطلقا بغير تفصيل، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين وقول أكثر المحققين. القول الثالث قال به من المعاصرين الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين، وعامة علماء نجد والحجاز واليمن قال به الإمام الوادعي، وقال بهذا القول شيخنا يحيى، وهو الصحيح الذي تؤيده الأدلة سواء العامة أو الخاصة. وما كان من أدلة عامة قد جاء ما يبينها في أدلة خاصة، وما كان من أدلة مطلقة فقد قيدت وخصصت وبينت بأدلة أخرى. فالعمومات التي استدل بها أصحاب القول الأول والثاني قد جاء ما يخصصها من أن الفاتحة تقرأ في الصلاة كلها، وهذا القول هو الراجح وقد قال به عدد من الصحابة. وممن ذهب إلى هذا القول من الصحابة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فقد قال رضي الله عنه: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل. هذا إسناده صحيح، فهذا القول هو الصحيح. يستثنى من هذا مسألة على ما سيأتي معنا، فيما إذا نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية هل يعيد الركعة؟ هنا الخلاف كيف سيكون، كيف سيكون الخلاف في هذه المسألة؟ ها، على حسب ما تقدم الثلاثة الأقوال. فعند الحنفية يحرم أصلا أن تقرأها، يعني جزاك الله خير أنك نسيتها، واضح؟ عند المالكية إن نسي قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ما حكم صلاته؟ اختلفوا هم أنفسهم، اختلفوا في هذا. فمنهم من يقول قراءتها في الصلاة السرية واجبة، ومنهم من يقول مستحبة، واضح؟ طيب عند أصحاب القول الثالث من نسي قراءة الفاتحة يعيد الصلاة. فالراجح في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام أنها تجب مطلقا، لكن الذي يراه جماعة من العلماء أنه لو نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام مع أنه يرى القول بوجوب قراءتها مطلقا في السرية والجهرية يرى أنها لا تعاد، يرى أنها لا تعاد إن كان يصلي خلف الإمام في الجهرية. ويستدل من قال بهذا القول بالعمومات، العمومات التي استدل بها أصحاب القول الأول والثاني، وهذا قول قريب. فمن نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية فلا يقوم ويعيد ركعة، وقال بهذا الإمام ابن باز وكذلك الإمام الألباني. ما هي أدلتهم؟ قالوا من أصرح الأدلة في هذا حديث أبي بكرة، حديث أبي بكرة صلى فلم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية مع رسول الله فحسبت له ركعة، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة تلك الركعة التي ركعها دون الصف، وهذا القول هو الصحيح. طيب هذا ملخص هذه المسألة، وسننتقل إن شاء الله إلى مسألة غيرها، وهي مسألة فيما إذا أدرك الإمام راكع. اكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.